من الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فكن واحدا من هؤلاء، والأمر إن لم يكن بك فبغيره، ولن تضر إلا نفسك، وما أعلم جنود ربك إلا هو. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.